سورتي الكهف ومريم. عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من تلاوات الشيخ محمد فريحي رحمه الله. اللهم بحق لا إله إلا الله وثقلها في الميزان وبكل أسمائك الحسنى وعظمتها، يا من يقول للشيء كن فيكون، أن تنزل على الأقصى من جنودك وملائكتك من يدافعون عنه، وأن تعلو صوت مآذن القدس حتى تصل السماء السابعة يا قدير يا جبار يا كريم، والله خير الماكرين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم يا من سجدنا لك ولم نراك، ودعوناك ولم نراك، واستعنا بك ولم نراك، أحسن لقاءنا حينما نراك. اللهم بعزتك وجلالك احفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر وحلول الفقر وتقلب الظهر والعسر بعد اليسر، وامنن علينا بدوام العافية والستر. يوم جديد لا نعلم خفاياه، لكننا نعلم من مدبره ونثق به. يا رب اكتب لنا ولأحبتنا الخير فيه يا رب العالمين، بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أدعوك يا سامع دعايا، أدعوك يا سامع دعايا، يا عالي يا عالي فوق كل غاية، يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية. اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضميري الحر. اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضميري الحر. خليني بسمة حنان، كلمة سلام وأمان. خليني بسمة حنان، كلمة سلام وأمان. رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر. طلع النهار على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد FM. طلع النهار والشمس شقت، طل انتظاري حبيبي ده انا على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت ناقصة، هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا وعدت، يا ما زعلت ونفسي تسدد، بس خلاص صيفة ترى وعدت مش هزعل تاني ولا احتار. وازاي تحتار وانت معانا؟ راديو اسكندرية هوانا شكل تاني. وبالحب دائما نلتقي. صباح الخيرات على كل المستمعين هنا او هناك. صباح الخير صباح الخير صباح الخير على بلادي. صحيت يا دنيا من بدري على أحلى سنين عمري، لقيت البلبل الشادي على أحبابه بينادي. صحيت يا دنيا من بدري على أحلى سنين عمري، لقيت البلبل الشادي على أحبابه بينادي. مستمعينا الكرام صباح الخيرات، وأهلا بكم في هذا العرض لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال فترة الصباح والضحى. يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا، الكرم غنى وصحانا والشمس هي طالعة أصدقائي وصديقاتي. بعد قليل في السادسة والنصف وخمس دقائق يقدم عاطف وشاهد زمان يا اسكندرية، كله في المواني أحمد وحنان، سبعة إلا ربع، سبعة إلا عشرة، يسعد صباحك مع جيهان ودعاء. الساعة سبعة نوفيكم بموجز للأنباء، يليه نشرة المال والأعمال مع ريهام وأحمد، في يوم في شهر في سنة مع أماني وإبراهيم الساعة سبعة وتلت. الساعة سبعة ونص أقدم لكم إن شاء الله جولة صحفية في صحافة الصباح من خلال برنامج وقالة الصحافة، الموسوعة الثقافية 8 إلا ربع مع فاطمة ونسرين ومنال. الساعة 8 إلا خمسة أنت السبب أحمد عبد الفضيل وهنادي محمود، والساعة 8 لتسعة ونص إن شاء الله صحبة معكم على هوا اسكندرية من خلال فترتنا الصباحية صباح الخير يا اسكندرية. ونقول السادس عشر من مايو تتزامن الأحداث الجارية الآن في فلسطين مع ذكرى نكبة 14 مايو، وحتى لا ننسى الأرض العربية المحتلة، نأخذكم في جولة مع الزمان والمكان ومدن وبلدات فلسطين لنؤكد على الهوية والعروبة والإسلام لأرضنا المحتلة، وذلك في إطار تأكيدات الهيئة الوطنية للإعلام والبروتوكولات الموقعة مع جامعة الدول العربية في هذا الصدد. أرضنا العربية نعيش معها إن شاء الله في فترتنا صباح الخير يا اسكندرية. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما مناما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ سماك تبلغ سماك. موطني موطني يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة الشريفة والحرم من داس، يا خير أمة أخرجت للناس. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. لكم تحيات فريق العمل محمد أحمد إسماعيل رامي سلامة وأحمد وهبة. وستبقى لنا الدولة العربية عربية العربية فلسطين فلسطين العربية فلسطين. أملي معايا معايا وفي تيا ساعة وحضر جاهد ومشي ومشي من كيري بعد كيفا عايش فيها بجهدي وامل ابنيها انا روحي فينا وفي اهلي واوطاني هفضل عايش فيها بجهدي وامل ابنيها انا روحي فانا وفي اهلي واوطاني املي معايا معايا وفي ايديا سلام عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك امزاحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك امزاحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك ايامنا اللي جاية وارادتنا القوية توصلنا يا وطني ويملى الدنيا صباحك ايامنا اللي جاية وارادتنا القوية منصرنا يا وطني ويملى الدنيا صباحك املي معايا معايا وفي ايديا سلاح حط جاهد وامشي وامشي من كيف تحت كفاح قلنا املي معايا معايا وفي ايديا سلاح حط جاهد وامشي وامشي من كيف تحت كفاح قلنا ايه بايدك او تاو الوحده فاقول حي حي حي على الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة من عام 1951 مشروعات كبيرة لوزارة الأوقاف. هذا الخبر من جريدة صوت الأمة. تقوم إدارة الأوقاف ببحث مشروعات كبيرة لو تمت في سنتين لكان لها الفضل الأكبر في تخفيف أزمة المساكن. من هذه المشروعات إنشاء عمارتين كبيرتين في موقع ممتاز، إحداهما بسبورت على الكورنيش بجوار ثكنات السواحل، والعمارة الأخرى بميدان راس التين مع مستشفى كبير. كما تبحث مشروع إنشاء عمارة رابعة براس التين بشارع صقر باشا. وعمارتين أخريين، إحداهما بشارع فرنسا والثانية بشارع مولاي محمد. وقد قدر لهذه العمارات أكثر من 250 ألف جنيه. كما تقرر بصفة نهائية إنشاء عمارة كبيرة بمحطة ثروت باشا، وعمل تصميمها على أساس أن يكون بها 20 فيلا وعدد كبير من الشقق، وقد اعتمد لها مبلغ 70 ألف جنيه، وستطرح في مناقصة عامة خلال هذا الشهر. الخبر الثاني في جولتنا النهاردة، حفلة موسيقية رائعة بمسرح محمد علي. هذا الخبر من جريدة البصير عام 1950. أقام أوركسترا الإسكندرية حفلة موسيقية رائعة مساء أمس في مسرح محمد علي بالإسكندرية، والذي قدمته الإدارة للأوركسترا مجانا، وقد كان جمهور الحاضرين كبير. كما جلس بالشرفات الرئيسية شخصيات بارزة تؤلف نخبة من الجمهور السكندري، وفي مقدمتها جلالة الملكة جيرالدين ملكة ألبانيا وحاشيتها، وقناص إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وكبار ممثلي السلطات المختلفة. وقد شمل برنامج الحفل نخبة من القطع الموسيقية المشهورة والتي نالت استحسان الحاضرين. إعلان في مجلة المصور عام 1929، 3 قروش فقط، فلماذا تدفع أكثر؟ إن 3 قروش تشتري لك علبة مسحوق كيتينج. هذه العلبة تكفيك مدة طويلة، وإذا استعملتها كل يوم فإنها تقتل لك جميع الهوام والحشرات والناموس والبق والذباب. إن الإنجليز يستعملون كيتينج منذ نحو 100 عام، وقد وجدوا بالاختبار أنه الدواء الوحيد الذي يقتل جميع الذباب والحشرات التي هي من ألد أعداء الإنسان. رش قليل من كيتين كل يوم في غرفتك وعلى زجاج الشبابيك وحول أرجل السرير، فتأمن من جميع الحشرات على جميع أنواعها. لا تدفع في العلبة أكثر من 3 قروش. الوكلاء الشركة المصرية البريطانية التجارية بمصر وبالإسكندرية، شارع سعد زغلول باشا نمر 11. ولكن انتبه عزيزي المستمع، فهذا إعلان عام 1929. توزيع السكر على البدالين، هذا هو آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة صوت الأمة عام 1949. ورد إلى ميناء الإسكندرية 1000 طن من السكر، وذلك لتوزيعها على البدالين بالقاهرة والإسكندرية، وقد وزعت هذه الكمية عليهم بالفعل من أجل بيعها إلى الجمهور بدون قيد أو شرط، وأعطيت التعليمات إلى المراقبة التموينية حتى يتسنى لكل بدال الحصول على حصته من هذا السكر بدون تأخير. زمان يا إسكندرية. أعداد وتقديم شادي حلمي وعاطف أبو زيد. اهلا وسهلا سيدتي وسيدنا، قهوتك سكت وهتبقى زياده، لو كنت مشغول او حتى اجازه معانا الدنيا هنا اخر لذاذ، مزيكا معانا كل يوم تسمع، كل مشاكل الدنيا هنا هنودع، هي الدنيا حلوه بس معانا تبقى احلى، حتى ذكرياتنا الجميله هترجع، اخبار اصليه ترندات عالميه، هنا كل حاجه مفيده لنا، لقاء ايجابيه اخبار حصريه شوارع مصريه، احنا هنا بنذيع، احنا هنا اسكندريه على 101.1 FM، هوانا البحري يرد الروح. Sheesh. لما هويتك لما هويتك لما هويتك والحب بنادى والشوق خلى بيغني القاح حوالين بيتك حوالين بيتك حوالين بيتك يتمنى يعيش عمره بحاله ويشوف الأيام ضحكاله يتمنى يعيش عمره بحاله ويشوف الأيام ضحكاله وانطار عشيش وقوله ما يمشيش ما ترجعنيش بجناح مكسور قوله ما يمشيش قوله ما يمشيش بيحب النور وبقاله شهور يترجاني يترجاني يترجاني لا في يوم انساه ويقول لي هواك يفتح شباك قلبك تاني قلبك تاني قلبك تاني والاقيه بيرفرف ويغني ويجيلك ولا يسأل عني ويجيلك ولا يسأل عني وانطار عشيش قوله ما يمشيش ما ترجعنيش بجناح مكسور قوله ما يمشيش قوله ما يمشيش الإسكندرية تقدم من مينا لمينا تخدنا سفينة ندخل مبانيها وأسوارها نعرف حكاويها وأخبارها وكله في المواني كله في المواني برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف تقديم أحمد خيري السلام عليكم سيدتي سادتي لقاء جديد وأهم أخبار وأحداث المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها نتحدث عن ميناء الإسكندرية البحري وإعلان تحقيق طفرة في حركة السفن والبضائع المتداولة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الشهر من العام الماضي أوضح بيان هيئة ميناء الإسكندرية البحري أن تلك الزيادة تتعلق بإجمالي حركات السفن التي زادت بنسبة وصلت لحوالي 10% بالمقارنة بشهر مارس من عام 2020 ومن بين أبرز أنواع السفن التي شهدت زيادات كبيرة هي سفن البضائع العامة ووصلت نسبة الزيادة لأكثر من 12% كذلك سفن الصب السائل التي وصلت نسبة الزيادة بها هذا العام حتى الآن إلى 7% عن نفس الفترة من العام الماضي وأشار البيان الصادر عن ميناء الإسكندرية البحري أن نسبة الزيادة في إجمالي البضائع المتداولة وصلت لحوالي 4% وفي مقدمتها البضائع المحوة بواقع 20% عن شهر مارس من العام الماضي كما أن حجم الصادرات شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة وصلت ل 35% بواقع 1.5 مليون طن بضائع، ومن بين تلك الصادرات بضائع صب سائل من المواد البترولية والتي شهدت زيادة وصلت ل 13%. أرجعت هيئة ميناء الإسكندرية تلك الزيادة للمتابعة المستمرة من الإدارة المعنية لالتزام السفن بتنفيذ المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ، كذلك سرعة معدلات دوران الأرصفة وتقليل فترة الانتظار والتراكي للسفن بميناء الإسكندرية البحري. وننتقل لهيئة المواني البحرية المصرية وتعليمات جديدة للسوق الملاحية بناء على اجتماع المجلس الأعلى للمواني. كشفت هيئة المواني في خطابها للسوق الملاحية أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للمواني بإعادة النظر في معدلات الشحن والتفريغ لبضائع صب الجاف، والتي تقوم بها شركات الشحن والتفريغ بالمواني المختلفة، على أن يتم رفع تلك المعدلات بشكل تدريجي للوصول للمعدلات العالمية خلال عام من الآن. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك أنت وأسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. إعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. صباح الخير يا شمس، بنج نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هنخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي ايه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول: حين تتفائل يأتيك المزيد، وحين تبتسم يأتيك ما تريد. صباح التفاؤل. عزيزي المستمع، في كل مكان، كل فرصة ضاعت منك واتقهرت قوي، كل حلم اتحقق لغيرك وابتسمت بكسرة، كل أمر سلمت فيه أمرك لله بعد الوجع، كل دعوة دعيتها ونسيتها، كل اللي حبيتهم وراحوا، كل أمنية متأجلة، كل حاجة فاكرها راحت ومش هترجع. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك، والضحكة تهون أي جراح. على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك؟ على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك؟ احلم بالجاي تعيش مرتاح. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها: سيعوضك الله عن كل هذه الأوجاع التي تحملتها وحدك دون أن تشتكي. سيعوضك عن كل الذي كسر روحك وقلبك واكتفيت بالصمت ولم تخبر به أحد. سيعوضك الله عن كل إحساس مؤلم قد مر بك، وكل وجع قد انتابك، وكل خذلان ألم بك سيعوضك الله عوضا يليق برحمته وسيجبرك جبرا يليق بكرمه. ويسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك.

صاحي وسهران لو عدي لو عدي على ناس بتشيل بدرع الشغل وبين عرقان لو عدي لو عدي على مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران لو عدي لو عدي على ناس بتشيل بدرع الشغل وبين عرقان لو عدي لو عدي على اهرام عاليه وتماثيل باقيه بقالها زمان اعرفهم تعرف بلادي اعرف انك في بلادي اعرفهم تعرف بلادي اعرف انك في بلادي تاريخ بلادي امل بلادي ناس بلادي بلادي بلادي اسلم تراب على اصفاني اسلم شجع على اخضاني اسلم لي يا مصر الحبيبه أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معاً تكتمل الصورة. السابعة في الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو موجز الأنباء، حرره أحمد درويش، يقرأه أحمد وهبة. وفيه جامعة الدول العربية تدين جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة التي بدأت عام 48. وزيرة خارجية مصر والسعودية يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات المتسارعة للأوضاع في الأراضي العربية الفلسطينية، ويؤكدوا على أهمية العمل على استئناف جهود السلام باعتباره المسار الأساسي الذي يضمن حل الدولتين. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤكد أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها بداية شهر يونيو القادم ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني ولن تتضمن أي أسئلة من الفصل الأول. الجهات التنفيذية بالإسكندرية تنفذ حملات مكبرة بكافة الأحياء أسفرت عن غلق 58 منشأة تجارية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وفي البحيرة مديرية التضامن مديرية التموين والتجارة الداخلية تنفذ عدة حملات بنطاق المحافظة للتأكد من جودة وسلامة المعروض من كافة السلع الغذائية ومتابعة عمل جميع المخابز البلدية. طقس اليوم إن شاء الله مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا، درجة الحرارة عظمى 29 الصغرى 18، متوسط الرطوبة 75%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية إلى شمالية غربية سرعة من 20 إلى 35 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021-2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية مع التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة، التعليم والبحث العلمي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاج الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية، الاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية. هذا إلى جانب إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجية وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة حياة كريمة. أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا برنامجاً تدريبياً لطلبة الجامعات في صعيد مصر لمساعدتهم في إتقان اللغة الألمانية بهدف خلق قاعدة من الكوادر المدربة والمؤهلة وتشجيع الشركات العاملة والعالمية على الاستثمار في محافظات الصعيد في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات. وأعلنت الهيئة البدء في تنفيذ المرحلة التجريبية للبرنامج بجامعة جنوب الوادي محافظة قنا، والتي تستهدف تدريب 100 طالب من السنة الثانية والثالثة في كليات التجارة، التربية، الحقوق، الأداب، الإعلام، الآثار، وكلية التربية النوعية، بالتعاون مع المركز الثقافي الألماني، والذي يقوم بتقديم الدورات التدريبية خلال فترة الدراسة والعطلات لرفع قدرة الطلاب على التحدث باللغة الألمانية بطلاقة من خلال رفع مستوى تحدثهم من المستوى المبتدئ A1 إلى المستوى المتقدم B2 وبشهادات دولية معتمدة. وصرح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الهيئة تعمل على التوسع في تعليم اللغات المطلوبة بالأسواق العالمية لبناء قاعدة من الكوادر المؤهلة لتغطية احتياجات السوق وتشجيع الشركات العالمية والمحلية على فتح مقرات لها بتلك المحافظات وتوفير فرص العمل للشباب. وأوضح محفوظ أن الهيئة تستهدف زيادة تنافسية محافظات الصعيد ورفع مقوماتها من خلال تأهيل الشباب على أعلى مستوى، ويحصل كل طالب على شهادة باجتياز الدورة التدريبية في نهاية كل دورة مقدمة من المركز الثقافي الألماني وبيان بالدرجات، ويتم ربط الخريجين بفرص العمل المتاحة في قطاع خدمات التعهيد وخدمات مراكز الاتصال باللغة الألمانية. وتدعم الهيئة تكاليف التدريب بنسبة تصل إلى 70% من التكلفة، على أن يتحمل الطالب نسبة مساهمة بناء على تقديره في العام الدراسي الذي يسبق التدريب. ويوفر المركز الثقافي الألماني المحاضرين على مستوى علمي ولغوي بما يتماشى مع متطلبات كل مستوى من المستويات التعليمية والتي يقدمها البرنامج التدريبي، وهي عبارة عن 4 مستويات A1, A2, B1, B2. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. حبيبي جنننا.

في يوم في شهر في سنة، إبراهيم عبد العزيز أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث ارتبطت بيوم 16 مايو. عام 1900 مولد شيخ القراء في مصر عالم القراءات الكبير الشيخ عامر عثمان. عام 1935 نشرت مجلة الراديو المصري رداً على التساؤل الهام الذي انتشر بعد ظهور الاختراع الجديد الإذاعة أو الراديو حول تأثير هذا الجهاز والأدوات التي يملكها في تشكيل عقل ووجدان الإنسان المصري، خصوصاً وأن الصحافة كانت تقوم في ذلك الوقت بدور هام للغاية في هذا السبيل. أشارت المجلة في ردها على هذا التساؤل إلى أنه ليس من شأن الإذاعة ذكر الأحزاب، وأنه لا يليق بها أن تدخل في المنازعات الحزبية ولا أن تعلق على الحوادث أو تسبقها، على اعتبار أنها أداة تسلية وثقافة ولا علاقة لها بالسياسة. عام 1941 في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 16 مايو عام 1941 قام اثنان من ضباط سلاح الطيران المصري ومعهما ثالث بالاستيلاء على إحدى طائرات السلاح، وأثناء محاولتهم الهرب اصطدمت الطائرة بسلك كهربائي في المنطقة ما بين قها وقليوب، فسقطت الطائرة وحاول الركاب الثلاثة الهرب وتمكنوا من الهرب إلى القاهرة ويجري البحث عنهم، وتبين من الأوراق والصور المضبوطة معرفة شخصية الطيارين الثلاثة. كان من بينهم الفريق عزيز المصري باشا، وقد صدر بيان يقول إن ما ارتكبوا يمثل جناية مضرة بأمن الدولة وسلامتها، وأن النائب العام يباشر التحقيق، وتعلن الحكومة عن مكافأة قدرها 1000 جنيه لمن يعاون أو يرشد أو يدلي ببيانات تساعد في القبض على عزيز المصري باشا والطيار أول حسين ذو الفقار صبري والطيار أول عبد المنعم عبد الرؤوف أو أحدهم، وأمر مجلس الوزراء بنشر صورهم في الصحف لسهولة التعرف عليهم. عام 1998 عقد المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة الإسلامية بقاعة الندوات بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. ناقش المؤتمر موضوعات في غاية الأهمية، وهي دور العقيدة في حياة الإنسان المعاصر، وقد استعرضت جلسات المؤتمر مجموعة من الأبحاث عن العقيدة والتعصب وكيفية القضاء على هذا التعصب وكيفية إقامة الحوار بين الأديان، بالإضافة إلى موضوعات مثل القضاء والقدر ودراسات المستشرقين الخاصة بالعقيدة وأهمية دراسة العقيدة والمسؤولية والجزاء. في يوم في شهر في سنة. صدر حنين ليه رجع النيل والروح للميه والله والله زمان حصن رح نيلي رجعني للروح للمية والله والله زمان ويشوف الدنيا فيها ايه قطمن اتنين ولا مصور متشكر يا سعد البيه اضحك عنك المسكوكة انا عارف طلب الاستاذ اتفضل البعكوكة العدد الشهر الممتاز ومعايا كمان كل الجرانين اشكال والوان من عايز مين عند روزة والاساس والصباح والفن عندي اه يا امور امشي كحيل اجعل صباحك كل ومعايا كمان كل الجرانين اشكال والوان من عايز مين اخبار اليوم واخر ساعة والمطر واهرم يا جماعة اخبار اليوم واخر ساعة والمطر واهرم يا جماعة ومعايا كمان كل الجرانين اشكال والوان من عايز مين مسك الختام يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الجولة من هذا اللقاء، وفيه استشهاد 10 من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. مصر تواصل جهودها للتهدئة، واجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم. باريس تستضيف غدا قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية بمشاركة مصر وعدد من دول إفريقيا وأوروبا. الصحة العالمية، عام كورونا الثاني أكثر فتكا. بدء التكريك في مشروع ازدواج القنال بالبحيرات المرة الصغرى. تسليم أرقام الجلوس للطلاب الثانوية العامة بداية من يونيو. الطب الوقائي، أحدث الأجهزة بالمنافذ لرصد السلالات المتحورة. توصيل الغاز الطبيعي ل 3.5 مليون وحدة سكنية. لمخالفتها قواعد نقل الأرقام 20.6 مليون جنيه غرامات على شركات المحمول. الأهلي في جنوب إفريقيا بطائرة خاصة للإياب مع سان داونز بعد فوزه بهدفين للا شيء ليلة أمس. بيراميدز يواجه أنيمبا في الكونفدرالية، وليفربول يلتقي مع ويست بروميتش. الانتهاء من تسليم 500 سيارة و 70,000 طلب لإحلال الغاز في السيارات المتقادمة. من العناوين نقرأ سويا: استشهد أمس 8 أطفال وامرأتان من عائلة فلسطينية واحدة في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلهم بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون في قصف جوي عنيف على حي الشجاعية بالقطاع، لترتفع بذلك أعداد الشهداء إلى 140 فلسطينيا بينهم 39 طفلا و22 امرأة، بالإضافة إلى 1005 مصاب و40 منهم في حالة خطيرة. سنتابع هذا الخبر وأكثر خلال الفترة المفتوحة إن شاء الله. الصحة العالمية حذرت أمس من أن العام الثاني لجائحة كورونا قد يكون أكثر فتكا من العام الأول، وأوصت بضرورة ارتداء الكمامات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف للسيطرة على كوفيد 19. وحث تيدروس إدنهوم جيرسون المدير العام للمنظمة خلال اجتماع عبر الانترنت الدول الغنية التي اشترت غالبية امدادات اللقاحات ضد كوفيد 19 على التبرع بالتطعيمات لمرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات، وقال لا يزال الوضع في الهند مقلقا للغاية. من جهتها أوصت دكتورة ماريا كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد 19 باستمرار الحاصلين على اللقاح في ارتداء الكمامات في وسائل النقل كالطائرات والأتوبيسات والقطارات وغيرها وفي المطارات ومحطات القطار، مشددة على أن قرار التخفيف من الإجراءات أو تجديدها يعتمد على السياق، وذلك ردا على قرار دول تخفيف إجراءات الصحة العامة مثل أمريكا. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الهند زيادة طفيفة في العدد اليومي لحالات الإصابة، بينما ظلت أعداد الوفيات قريبة من حاجز 4000 وفاة، وذلك في أقل زيادة منذ ما يقرب من 3 أسابيع. والطب الوقائي في مصر، أحدث الأجهزة بالمنافذ لرصد السلالات المتحورة. هكذا أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة أن مصر تمتلك أحدث الأجهزة في جميع المنافذ والمواني للكشف عن حالات الإصابات بفيروس كورونا بين المصريين وغيرهم على الرحلات القادمة من الدول التي تشهد تحورا للفيروس. 70,000 طلب لإحلال الغاز في السيارات المتقادمة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إجمالي طلبات إحلال السيارات المتقدمة الملاكي والأجرة للعمل بالغاز الطبيعي تخطى 70,000 طلب منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، منها 38,000 طلب استوفت الشروط المقررة، موضحا أنه تم الانتهاء من تسليم 500 سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن. بدء التكريك في مشروع استواء القنال بالبحيرات المرة. شهد رئيس هيئة قنال السويس أمس بدء أعمال التكريك في مشروع ازدواج القنال بالبحيرات المرة الصغرى الذي يجرى تنفيذه بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي لقنال السويس. تبدأ لجان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم عقب انتهاء أجازة العيد مراجعة استمارات تقدم طلاب الثانوية العامة للامتحانات وتدقيق بياناتهم تمهيدا لإصدار أرقام الجلوس التي سيبدأ تسليمها للطلاب اعتبارا من الأسبوع الأول من يونيو المقبل إن شاء الله. أيضا أصدقائي وصديقاتي من الأخبار العربية والعالمية نقرأ هذه الأخبار. باريس تستضيف قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية لبحث إسقاط ديون الدول القارة الإفريقية. مؤتمر دولي لدعم الانتقال السياسي في السودان بحضور البرهان وحمدوك. الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة باحتجاجات واسعة في الداخل. الاحتلال الإسرائيلي واصل القصف المميت على غزة ويبيد عائلة بأكملها بمخيم الشاطئ. أمريكا توظف علاقتها بالمنطقة لإيقاف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل. أبو مازن يطالب إدارة بايدن بالتدخل الفوري قبل الانفلات. شكري يبحث التطورات الفلسطينية مع الحريري وبن فرحان. أيضا انهيار مسعف لم يتحمل أشلاء الضحايا. كما ذكرنا لكم سنتابع هذه الموضوعات خلال الفترة المفتوحة. ومن أخبارنا المحلية 4 مراكز بالأقصر لتطعيمات كورونا للمصريين والأجانب. وزيرة الصحة انطلاق فرق التواصل لتوعية المواطنين ب7 محافظات. الجامعات الخاصة والأهلية تستوعب الزيادة في التعليم الجامعي. مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي ودلتا النيل. من الأخبار المقالات هذا الصباح أصدقائي وصديقاتي كتبت إيناس نور تحرك على استحياء. مصطفى السعيد حرب غزة ومصير إسرائيل. أيضا من العناوين نقرأ حسابات نتنياهو الخاطئة في غزة. أيضا أرض الشيخ جراح ومجازر يندى لها الجبين. من الأخبار الرياضية الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا على طائرة خاصة. البعثة تغادر من بريتوريا إلى الدوحة مباشرة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي. وفوز صعب للأهلي على البافانا بافانا بهدفين للا شيء. والحكم السنغالي لم يكن على قدر المسؤولية. الليجا تصل لمحطة الخطأ ممنوع. أتلتيكو والريال والبارسا في مواجهات مثيرة قبل جولتين من النهاية. ليفربول يطارد الأمل أمام بروميتش. ومحمد صلاح على موعد مع الهداف الليلة إذا أحرز فقد تساوى مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير. ولكن نتمنى كل خير لابننا محمد صلاح. الزمالك راح 72 ساعة وكارتيرون يصف الفوز على إنبي بالسهل. فحص أشحة العلاء وإحداد وزيزو ينجح في استعادة ثقة الجماهير. فرحة بورسعيدية باستعادة المركز الثالث. ومن الأخبار الخفيفة أصدقائي وصديقاتي نقرأ هنا فلسطين هنا الجمال على الصفحة الأخيرة من الأهرام. أيضا وداعا للفنان الراحل محمد ريحان الذي مثل العديد والعديد من الأعمال الجميلة. أيضا أصدقائي وصديقاتي من الأخبار الخفيفة فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل عزة العليلي يستعرض رحلته في عالم التمثيل. العالم تابع أقوى عاصفة شمسية منذ 11 سنة وسط ترقب عالمي كبير. الآثار المحتملة للعاصفة الشمسية التي شهدتها الأرض منذ يومين أكد العلماء في العالم أجمع أنها كانت محدودة التأثير ومرت مرور الكرام. طبعا نحمد ربنا على هذا. لا جديدة تحت الشمس. شكرا لكم أصدقائي. طلع النهار على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد FM. طلع النهار والشمس شغلت طل انتظار يا حبيبي ده نهار على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت نقصاني لقيتها الحالة اللي انا فيها دي الكاد هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا وعدت يا ما زعلت ونفسي تسدت بس خلاص زي فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار طلع النهار النهار طلع النهار وازاي تحتار وانت معانا. راديو اسكندرية هوانا شكل تاني. من عالم الجيزة اللي مجوف عمر الزمان للعالم التاني اللي منور في حجر أسوان فكل شمر قوي موزة في عروسة وعلى كل نملة دوي في الفجر فوسة فكل شمر قوي موزة في عروسة على كل نخلة دوي في الفجر فوسة وتفكروني في باب النصر سلموني سلموني يا الحبايب وبعتولي سلموني على مصر سلموني على الحبايب وبعتولي سلموني على الحبايب وبعتولي من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للعرم التاني اللي منور في حجر أسوان من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للعرم التاني اللي منور في حجر أسوان فكل شمر قوي موزة في العروسة وعلى كل نهلة دوب في الفجر فوسة وكل شمر قوي موزة في العروسة على كل نخلة دوب في الفجر فوسة وتفكروني في باب النصر سلموني سلموني يا الحبايب وبعتولي سلموني على مصر سلموني إذاعة الإسكندرية. الموسوعة جسر يصلنا بعالم آخر، يجعلنا نسمع ما لا يسمع، ونرى ما لا يرى، ونعرف ما لم نكن نعرفه من قبل. إنها الموسوعة الثقافية. الإعداد والتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة داخل الموسوعة الثقافية. صناعة الفخار. الفخار من أقدم الحرف التي عرفتها البشرية، وقد اشتغل بها الكثير من الصالحين، حيث يتم خلالها صناعة الأواني من الطين وتنسيقها واستخدامها بعد ذلك في الطعام والشراب، كذلك في تخزين وتثليج المياه، ناهيك عن عملية التنقية لهذا الماء، ومن ثم فهي من أفضل الفلاتر الطبيعية والتي ليس لها أي أضرار جانبية. هذه المهنة لافتة للتطور عبر العصور، من حيث أنها تحتفظ بالأشكال والصور البدائية، وقد ظلت حتى منتصف القرن العشرين وهي قائمة بالصورة التي كانت عليها في العصور الأولى. تلك المهنة تحتاج إلى المثابرة في تعلمها، ولها مدارس تعليمية خاصة بها، ولقد جاءت الإشارة إلى هذه الحرفة عند الحديث عن خلق آدم عليه السلام، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. صدق الله العظيم. ذكر المفسرون أن الله خلق الإنسان من صلصال، والصلصال الطين اليابس له صلصلة، أي صوت ليبسه، إذا نقر كالفخار، الفخار الخزف وهو الطين المطبوخ بالنار كالآجر. والفخار كان السلعة أو الأداة التي تستخدم أكثر من أي شيء آخر في الحياة اليومية، فمنذ كانت تصنع أواني الطعام والأوعية اللازمة للحفظ صنع الفخار. صنع أيضا لتخزين بعض أنواع المؤن مثل الزيت والمزهريات وأوعية البخور التي تستخدم في الطقوس الدينية، سواء في المعابد أو في أماكن الاجتماعات. ومنه كذلك كانت تصنع بعض الدمية الصغيرة لأغراض دينية أو في الحياة اليومية. ولقد لاقت صناعة الفخار انتشارا واسعا في جميع البلدان على اختلافها. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وجولة جديدة داخل الموسوعة الثقافية، هذه أرق تحيات الزميل مدحت رمضان من الهندسة الإذاعية. الموسوعة الثقافية. قاعد زهقان حيران متوتر طول اليوم، من انستجرام للفيس ملان مش جاي لك نوم، واقف في إشارة ساعة والدنيا زحمة موت، مضغوط مخنوق قلقان، روق يومك من الآن، افصل واسمع أغاني مزيكا بشكل تاني، أخبار أسرار وحكاوي على راديو اسكندراني على 101.1 FM، هوانا البحري يرد الروح. الإسكندرية. انت انت انت السبب، انت السبب، مع احمد عبد الفضيل وهنادي محمود. الربي يا بنتي يا نفيس. ايوه يا خال. تنزلي عند البقال اللي تحت البيت تقولي له خالتي حفيظه بتقول لك هات بربع جنيه حلاوه طحينيه وتوصي. حاضر يا خال. اوعي تروحي هنا ولا هنا يا بنت، انت غرابية وما تعرفيش اسكندرية كويس. حاضر يا خال. وتجيبي الحلاوة زي ما يديها لك واوعي تخنصري منها حاجة. حاضر يا خالي. أعوذ بالله من حفيظة واللي بيجي لنا من جرير حفيظة. بتبرتم ليه يا فندم؟ خدي الحلاوة وقولي لها تحل عننا. قال ايه اللي تحت الماكينة ده يا حاج؟ نعم ده لانشون يا اختي. لانشا؟ وايه اللانشا دي وبيعملوه من ايه؟ ولاش عرفني انا بياع ولا مخبر؟ وده يعني الواحد يوصل له ازاي يا حاج؟ ده غالي عليك يا اختي. هو انت اسمك ايه؟ نفيسة بولاسة كفر الملاشي مركز اللي راح ولا جاش امبابا جيز. طب خدي الحلوة وهوينا هوينا. تاخدي حتة حلوة يا بنتي يا نفيسة. وماله يا خالي؟ ولا بلاش احسن تاخدي عليها اللي تشوفيه يا خالي. طب تاخدي حتة تحلي بقك يا بنت. احلي بقي يا خالي. بس مش يمكن تكتم على نفسك وتجيب لك العصبي. بلاش يا خالي. قال قولي لي يا خالي البتاع ده اللي زي جمع السكر واللي بيخش تحت الماكينة يتقطع حتت حتت دي اسمه وانتي مالك ومال الحاجات دي يا بيه؟ بسأل يا خالي. يوه هو سؤال حروم دي بسطرمة. لا حاجة تانية اسمها يا بنت يا نفيس. يكونش لانشون يا بيه. ايوه لانشون يا خالي. يا مصيبتي. واحنا مالنا ومال الحاجات دي يا بيت؟ ليه هتفتحي من اولها وتبصي للنيشون؟ انا جايباكي من البلد عشان قطه مغمضه تفتحي على الكفر عدل. سمع يا بيت؟ هو انت في الرايحه والجايه تقولي لي اللانشون بكام؟ اصلي معايا ست سليمات ينفعوا يا حاج؟ ما ينفعوش يا روح الحاج. الكيلو ب15 جنيه يا حلوه. يعني مش هتديني حتي؟ لما تكمليهم 10 شلينات اديكي سندوتش يا نفيسه. لسه هستنى يا اخويا شهرين لما يكملوا 10 شلينات. جبنا بستار ملانشون. ايوه انا عايزه من اللي قلت عليه ده. هو الكيلو بكام اللانشون؟ ايوه 3 جنيه وربع. امال البقال الحرامي بيقول لي ب15 جنيه. لا عالم حراميه بعد عني. طب خد النص جنيه ده واديني حتي. اوزن لها يا واد العربيه كلها تحت امرك. حلو هات اللانشون وبطل غلط. اتفضلي لانشون الدريسه لصاحبه خلطبيسه ابو عيسى. يلا كولي وسدي مناخيرك وزلطي. عندها ايه يا دكتور؟ الفيشيولا دخلت في نغششها عملت تمدد في المعدة ضغطت على الحجاب الحاجز طلعت الطحال من مطرحه وفشكلت المرارة والكلى. وده جالها منين يا دكتور؟ يبدو والله أعلم إنها أكلت رمة أو جيفة ملوثة. يا لهوي أكلت إيه يا بت؟ لانشه يا باي. واشتريتيه منين اللانشون ده يا نفيسة؟ من على العربية الكرن اللي في سوق الخضار الكيلو ب3 جنيه وربع يا حاج. حد ياكل الحاجات دي من على العربيات الكرن برضو يا نفيسة؟ وحترجعيني البلد بعد ما كلتيني لحم يا خالي. صرفت عليك اللي حلتي لكن الفشيولة لسه معششة في معدتك يا نفيسة. وارجع البلد لابويا اقول له ايه؟ خليه يعالجك من الفشيولة يا نفيسة. وما تعالجنيش انت. ليه؟ مش انت السبب. لا يا اختي انت السبب. غدا لقاء جديد. مستمعين لراديو اسكندرية في كل مكان على 101.1 FM تابعونا لو مودك مش حلو وعلى طول مش فاهم والسكة زحمة ونفسك مش طايق اظبط الراديو حتى لو متضايق هيحل يومك لأن وانت معانا هوانا يرد الروح. الإسكندرية صباح الصباح يلا بينا ويلا يلا ما تصبح صبح صبح صبح صبح. يلا بينا الشمس هلا. في الصباح متجمعين. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. الاسكندرية الحلوة والله. اسكندرية يا ست الكل. صباح الخير يا اسكندرية. صباح الخير. الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره المحوري في القضية الفلسطينية لكي يحصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم، لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة. إن على المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقود أسس التسوية وحل الدولتين التي تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتي بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم. القضية الفلسطينية هي واحدة من أهم القضايا للدولة المصرية. قل ما أردت عن البطولة والفدا واكتب جميل الشعر والأبيات، لا شيء أغلى من دماء مقاتل بالدم يكتب أروع الصفحات. والآن نرسم بالدمى طريقنا، هل بعد عطر الدم من كلماتي؟ الآن أسمع صوت كل شهيدة، الآن أسمع صوت كل شهيدة قد زينت بدمائها راياتي. الآن أرقب وجه كل صغيرة رفعت جبين القدس في الساحات. قل ما أردت عن البطولة والفدا واصرخ أمام الناس بالدعوات. لا شيء غير الموت يحيي أرضنا، لا شيء غير الموت يحيي أرضنا. وشهادة عندي بألف صلاة، أنا في حصار الآن أجمع أنجمي وأعيد رسم الكون في لحظاتي. أنا في حصار الآن أرصد رحلتي فأرى دمانا أقدس الرحلات. أنا لست مسجونا لأن ملامحي سكنت قلوب الناس كالنبضات. أنا صامد في الأرض بين ترابها وسط النخيل وفي شذى الزهرات، عند الخليل وخلف غزة كلما لاحت وفي يدها الصباح الآتي. أنا صامد في القدس حين تعيدني طفلا أحلق في شواطئ ذاتي. أنا صامد في ليل يافا كلما ذابت مآقيها من العبرات. في الأسر أرسم كل يوم صورة وطنا عنيدا شامخ الرايات. هذا صلاح الدين يسمع صرختي ويطل بين الظلام العاتي. هذا صلاح الدين يسمع صرختي ويطل من بين الظلام العاتي. أنا يا صلاح الدين خلفك لا تخف، فلديك شعب واثق الخطوات. قم يا صلاح الدين هذا شعبنا يرمي حمى الشيطان بالجمرات. قم يا صلاح الدين واسمع أمة تبكي على أمجادك العطرات. من عذاب السنين من ضل المشتاق عز الانتباه من قلب الحقيقة من زمن حضي للقدس العتيقة راجع صلاح. Yeah. أما أنا سأظل وحدي صامدا وسط الخراب ولن تلين قناتي. قد عشت أحلم أن أموت بأرضه ويكون آخر ما طوت صفحاتي. إني أراه يطل من عليائه مثل الجبال الشم في النكبات. فإذا طوار الوجه عودوا واسمعوا في كل فاجعة صدى كلماتي. ولتذكروني كلما لاحت لكم في ظلمة الوطن الحزين حياتي. سيطل طفل من رماد بيوتنا ويطوف فوق القدس بالرايات. يا رب يا رب فلتقبل شهيدا يرتجي منك الشهادة عند كل صلاتي. اجمع بين القدس يوما أمتي وانثر على أرض الصمود رفاتي. ولتنثروا جسدي على أرض الهدى في القدس في سيناء في عرفاتي. صلوا على الجسد النحيل وأغلقوا عيني على الوطن الحبيب الآتي. ولتدفنوني يا رفاقي واقفا لن ينحني رأسي لقهر طغاتي. فأنا الصمود أنا الشموخ أنا الردى. أنا لن أسلم رايتي أنا لن أسلم رايتي لغزاتي. جايلك بالشوق اللي مليني دمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والأقصى الغالي ده نور عيني. الشوق اللي مليني أنا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والأقصى الغالي ده نور عيني. عزم رجالك زي جبالي يا حضن صليبك وهلالي. عزم رجالك زي جبالي يا حضن صليبك وهلالي. في الدنيا ما في زي جمالك قمرك في العالي بيهديني. الشوق اللي مليني انا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والاقصى الغالي ده نور عيني. الشوق اللي مليني انا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والأقصى الغالي ده نور عيني. عمر الدم ما يصبح مميز الحل الوحدة الوطنية. عمر الدم ما يصبح مية الحل الوحدة الوطنية. يا فلسطين الغالية عليا أنا رافع في سماك جبيني. جايلك بالشوق اللي مليني أنا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والأقصى الغالي ده نور عيني. من كان يرغب في الخلود ففي فلسطين الخلود. أبوابها الفولاذ تفتحها حجارة بنادق دم الشهيد ويا الشهيدة. الكل ناوي يكون عريس يوم حد ولا حتى خميس. في زفة حلوة يحضرها تقول مليون عريس. ولا انت عايز تموت في طيس حلم دا ولا كابوس. انا عن نفسي مرضهوش وياريت اكون زيهم ولا حتى واحد منهم. يا خير أمة أخرجت للناس صخر الشريفة والحرم من داس. يا خير أمة أخرجت للناس. و وبالحب دائما نلتقي في حب القضية، في حب الأرض المباركة، نعيش معكم هذه الفترة. محمد أحمد إسماعيل، رامي سلامة، وأحمد وهبة. كلنا أولاد مصر، ده الأصل مصري، لكن الوطن عربي. نشرة أخبار فلسطين. استشهاد 10 من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة. مصر تواصل جهودها للتهدئة واجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم. استشهد أمس 8 أطفال وامرأتان من عائلة فلسطينية واحدة في غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على منزلهم بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون في قصف جوي عنيف على حي الشجاعية بالقطاع، لترتفع بذلك أعداد الشهداء إلى 140 فلسطينيا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة، بالإضافة إلى 1050 مصابا، 40 منهم في حالة خطيرة. كما قصفت دبابات جيش الاحتلال وزوارقه الحربية عدة مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع وشرق بلدة بيت حانون شمالي القطاع وشاطئ بحر غزة، مطلقة عشرات القذائف المدفعية صوب أراضي المواطنين وبالقرب من منازلهم. وفي المقابل أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من غزة نحو تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، بينما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان تل أبيب البقاء في الملاجئ. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع كوسفيم العسكري مستخدمة طائرة من نوع شهاب وقذائف الهاون. وفي سياق متصل يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مفتوحا اليوم لبلورة موقف دولي من أجل التوصل إلى تهدئة، بينما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتريتش الفلسطينيين والإسرائيليين بالسماح بجهود الوساطة للتوصل إلى وقف فوري للقتال، وذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل الفوري من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي قبل خروج الأوضاع عن السيطرة. في غضون ذلك تواصلت أمس الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، مع قرب وصول دبلوماسي أمريكي للمنطقة ولقائه بمسؤولين في تل أبيب ورام الله. ونقلت وكالة رويتر للأنباء عن مسؤولين مصريين قولهما إن القاهرة تضغط على أطراف الأزمة من أجل التهدئة. وكشف مسؤول فلسطيني عن أن الجهود الدبلوماسية بدأت تأخذ منحنى جديا من خلال الوسطاء مع مصر والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره المحوري في القضية الفلسطينية لكي يحصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم. وإذا كنا ننشد حقا تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التي ما زال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية، وهو العيش في دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقي دول المنطقة. لقد استنزف الوصول إلى هذا الحق أجيالا، واستنفذ العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني، ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. القضية الفلسطينية هي واحدة من أهم القضايا للدولة المصرية. ما زلنا مع نشرة أخبار فلسطين. الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة باحتجاجات واسعة في الداخل. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف المميت على غزة ويبيد عائلة بأكملها بمخيم الشاطئ. شكري يبحث التطورات الفلسطينية مع الحريري وبن فرحان. الأزهر الشريف في ذكرى النكبة: الشعب الفلسطيني يقف صامدا كالبنيان المرصوص. مجلس الأمن يبحث اليوم: أمريكا توظف علاقتها بالمنطقة لإيقاف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الأمم المتحدة: وضع مؤلم لنزوح 10,000 فلسطيني عن منازلهم. انهيار مسعف لم يتحمل أشلاء الضحايا. أبو مازن يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري قبل الانفلات. مظاهرات حاشدة في سيدني وفي ميلبورن وفي العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في أراضينا العربية المحتلة. لك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. قالوا هذا الأسبوع: نائب رئيس جامعة الأزهر: مناهج دراسية عن القدس والقضية الفلسطينية كي يعرف أبناؤنا من الأجيال حقيقة الصراع بين الحق والباطل. المقاومة الفلسطينية: ابتسامات المقاومين رجالا ونساء وأطلاق وأطفالا قهرت غدرسة السجان. فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي. المقاومة: انسحاب المستوطنين من باب العمود بعدما شاهدوا أعداد المرابطين. المقاومة الفلسطينية: هلع في تل أبيب وعسقلان وأسدود، وهلع في مطارات بن جوريون وأسدود وغيره من المطارات الإسرائيلية. خالد مشعل: أي عملية برية ستكون مصيدة لإسرائيل، واسألوا التاريخ عام 2013 و14. مصادر جيش الكيان: استدعاء 5,000 من الاحتياط استعدادا لأي هجوم بري محتمل على القطاع. هكذا قالوا هذا الأسبوع، وستبقى المقاومة هي الخنجر في ظهورهم. معايا أبني وعلي بنياني، داري يا داري أنا أحميك بإيماني. زماني في مدرعي معايا ابني وعلي بنياني هفضل عايش فيها بجهدي وامل ابنيها انا روحي فيها وفي اهلي واوطاني هفضل عايش فيها بجهدي وامل ابنيها انا روحي فيها وفي اهلي واوطاني معايا معايا معايا وفي ايدي اسلام عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك امزاحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك امزاحك يا شعبي تمحي الماضي رياحك عهدك جوه قلبي والبطولة جراحك ايامنا اللي جاية وارادتنا القوية توصلنا يا وطني ويملى الدنيا صباحك ايامنا اللي جاية وارادتنا القوية منصرنا يا وطن ويمنتنا صباح ويانا لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة نمشي ونمشي والعزة تعيش ويانا لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة نمشي ونمشي والعزة تعيش ويانا لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع بطالة تكتب اراضينا لنا والنصرينا دينا يلا بينا يلا وربنا معانا تهتم أراضينا لنا ونصينا الدينا يلا بينا يلا وربنا معانا. أرض الشيخ جراح ويبقى الصراع وتدور رحى الحرب ولن تستطيع إسرائيل القضاء على المقاومة. مئات الشهداء وآلاف الجرحى من شعب غزة المكلوم وتدمير البنى التحتية التي شيدتها حماس على مدار 9 سنوات منذ نهاية الجولة الثالثة عام 12 وكلفة باهظة تتحملها إسرائيل بلغت نهاية الأسبوع الماضي 912 مليون دولار مصاريف نقل وبترول وصواريخ وتحضيرات عسكرية. هذا بخلاف الخسائر المدنية في البنية التحتية خصوصا أن صواريخ المقاومة تجاوزت مدن الجنوب الإسرائيلي إلى شمال تل أبيب مما جعل الرعب والفزع يطال كل سكان إسرائيل. وكتبت صحيفة هارتس العبرية في تقرير مطول عن صاروخ القبة الحديدية الذي تجاوز قيمته 50,000 دولار ينطلق لضرب صاروخ قيمته 300 دولار وغالبا لا يحدث أثرا ولكن تفعلها حكومة إسرائيل الفاشلة لطمأنة الشعب الإسرائيلي المذعور. لقد جرحت فصائل المقاومة في غزة إلى هذه الحرب جرا فلا تستطيع أن تواجه دماء المقدسيين التي فجرتها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بالصمت وهي التي تقدم نفسها للشعب الفلسطيني ومحيطها العربي والإقليمي على أنها فصيل مقاوم أفرزته الممارسات الاحتلالية الغاشمة. فصمت حماس عما يدور عن الأرض في القدس وانتحار سياسي وانتهاء لدورها الوظيفي وسقوط شعبي مروع. فخاضت الفصائل الحرب دفاعا عن وجودها الذي لن تصل إليه إسرائيل غير أن المواجهة سترفعها سياسيا وشعبيا وتقويها على الأرض. هكذا كانت المقاومة الباسلة في فلسطين الحرة. ومن الشيخ جراح ومن هذا الحي البطل الذي وقف أمام تعديات المستوطنين نستمع إلى أبناء الشيخ جراح فماذا يقولون عن هذا الوضع الذي حدث في نهاية الشهر الكريم، فلنستمع إلى ما قالوا. لكن وطني هو الشيخ جراح. أترك فيه، المستحيل إني أنا أترك مدينة القدس. يعني طول حياتنا وإحنا بنعاني من نفس المشكلة، طول حياتنا وإحنا بنسمع بنفس الإشي، طول حياتنا عايشين خوف إنه إحنا في أي لحظة ممكن يجوا اليهود ويطلعونا بكل سهولة من بيوتنا. فأنا أرفض يعني الخروج من حي الشيخ جراح شو ما كانت الطريقة. لذلك إحنا دائما شعارنا الأول والأخير إنه لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل. رح أضلني أجاهد وأناضل وأضلني مصرة إنه هذا بيتي وبدي أضلني فيه. لو حطولي حتى خيمة مستعدة أعيش فيها. ساكنة بالبيت هذا من سنة ما تزوجت، يعني تقريبا بال76، وخلفت كل ولادي هون. وطبعا بعز علينا البيت وإلنا ذكريات وإلنا زي ما تقولي ماضي فيه، وشفت أحفادي حتى يعني الحد منهم تجوزوا ولادي وبناتي، فصاروا يجيبوا أطفالهم هون. هم كمان متضايقين إنه الوضع هيك، كيف إنه بيتنا بده يروح. وأنا مش قادرة أتخيل إنه كيف المستوطنين بدهم يجوا يقعدوا بهذا البيت بدالنا، لأنه هم ما لهم مش الحق فيه هذا. مدينة القدس بعتبر حالي أنا إذا بطلع كيف السمكة اللي تطلع من البحر بتموت، أنا بتخيل حالي لما أطلع من القدس. أنا بحبها كتير. إحنا هلأ متواجدين هون أمام بيت عائلتي اللي هو عائلة حماد. طبعاً هي واحد من العائلات اللي راح يعني أخذ قرار بإخلائهم من بيوتهم. في عنا 3 عائلات المفروض إنه أعطوهم قرار من المحكمة يخلوا ب2-5، وفي 4 عائلات الباقيين ب2-8. في العيلة طبعاً إحنا هون بيت يعني دار أبوي ودار عمي، تقريباً 30 فرد كلنا على بعض. طبعاً إذا تم لا سمح الله الإخلاء أكيد رح نصفي من دون أي بيت، رح نرتمي بالشوارع. احنا هون عايشين بحي الشيخ جراح زي ما بتشوفوا، يمكن اقبالنا في عايشين مستوطنين، وفي جزء من بيت الكرد ماخدينها المستوطنين. ومن الشيخ جراح الى القدس العتيقة، وهذه هي امنا تقف بالمرصاد وتتحدث مع القوات اليهودية على أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى. كبرياء ما بعده كبرياء، فلنسمع لهذا الحديث. ليش فلسطين تواريخ في حياة فلسطين. مؤتمر بازل بسويسرا 1897. الوعد الأسود، وعد بولفور، نوفمبر 1917. حرب فلسطين 48 وتأسيس الكيان الصهيوني على أرضنا العربية. حرب يونيو 67 وضم المزيد من الأراضي العربية إلى الكيان الصهيوني. أغسطس 69 حريق المسجد الأقصى. العاشر من رمضان صفحة بيضاء ناصعة عندما تحرقت القوات المصرية إلى شرق القنال، وكان يوما أسودا عليهم، يوما من أيام الله كتبها جنود مصر البواسل. ومع نهايات الثمانينيات بدأت الانتفاضات الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني. أرضنا عربية. أرضنا عربية. الخليل من أقدم المدن الفلسطينية، تقع على بعد 40 كيلومتر جنوب القدس، موقعها على جبال القدس جعلها من أشهر المدن الفلسطينية ومن أعظم الآثار الإسلامية. فيها الحرم الإبراهيمي الذي وقعت فيه المذبحة الشهيرة، لم تستسلم يوما للاحتلال الصهيوني، وشارك أهلها في ثورة البراق عام 29، ولم يتمكن اليهود من السيطرة عليها إلا بعد هزيمة 67. مدينة عسقلان، مدينة ساحلية على شاطئ البحر المتوسط، موقعها المتميز جعلها قبلة للغزاة والمستعمرين، خاصة الصليبيين الذين اتخذوا منها قاعدة لإمدادهم بالجنود والعتاد والسلاح حتى حررها صلاح الدين عام 385. غزة أريحة، إحدى المدن الساحلية الشهيرة، تبعد عن القدس 94 كيلومتر، وعن الخليل 81 كيلومتر، وعن الأراضي المصرية 30 كيلومتر. أريحة يقال عنها أنها أقدم مدينة اكتشفت على وجه الأرض، فهي تقع على بعد 8 كيلو غرب نهر الأردن و35 كيلو عن القدس. أرضنا عربية. الأرض الأرض بتتكلم عربي، عربي ومن حطين رد على قدس فلسطين، من حطين رد على قدس فلسطين، أصلك مية وأصلك طين. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. وترتبط قرية حطين في موقعها ببحيرة طبرية، حيث تبعد عنها مسافة 9 كيلومتر، وتربط في تاريخها بالقائد الكبير صلاح الدين الأيوبي الذي قضى على جيوش الصليبيين في موقع حطين الفاصلة. خان يونس من أقرب المدن الفلسطينية إلى الأراضي المصرية، وتقع على ساحل البحر المتوسط ضمن قطاع غزة بين رفح وذير البلح في أقصى الجنوب من فلسطين. رام الله تقع شمال القدس على بعد 16 كيلومتر، وترتفع على سطح البحر 860 مترا تقريبا، مما جعلها مصيفا رائعا أغرى العدو الصهيوني بنصب شباكه حولها حتى سقطت في أيديهم عام 67. نابلس مدينة فلسطينية مستطيلة الشكل، تقع بين جبلين شمال القدس، من أكبر وأشهر مدن الضفة الغربية، لها مكانة خاصة عند اليهود حتى إن بعض طوائفهم يتجهون إليها في صلاتهم. بيت لحم على بعد 10 كيلومتر جنوب القدس وعلى ارتفاع 777 مترا، تقع مدينة بيت لحم حيث تكسوها أشجار الزيتون والكروم، وتطل من هناك على المدينة المقدسة، لها شهرة واسعة في العالم نظرا لأن السيد المسيح عليه السلام ولد بها، لذلك هي من أقدس المواضع لدى المسيحيين في كل بقاع العالم. تول كارم واللد تقع في الضفة الغربية وعلى وجه التحديد في الطرف الغربي منها شمال اللد وقليقلة. أما اللد فتبعد عن القدس مسافة 47 كيلومتر، وفي الشمال من الرملة نحو 20 كيلومتر. الناصرة مدينة تاريخية عريقة، تقع في الشمال من فلسطين، تتمتع بمكانة متميزة لها لدى النصارى، فلقد قضى بها المسيح عليه السلام جزءا من حياته، ومنها اشتق اسم النصارى على كل أتباع السيد المسيح عليه السلام. بيسان من أشهر المدن الفلسطينية في الشمال، تبعد على نهر الأردن 6 كيلومتر، وتبعد عن بحيرة طبرية 38 كيلومتر، وهي منخفضة عن سطح البحر بمقدار 30 مترا. وعلى مقربة من بيسان انتصر المسلمون على التتار في عين جالوت في هذه المنطقة. عكا مدينة ساحلية شهيرة تقع على ساحل البحر المتوسط شمال حيفا، لها موقع متميز جعلها منطلقا لفتوحات المسلمين، سقطت في أيدي الصليبيين ثم استعادها صلاح الدين بعد حصار طويل قاومت حصار نابليون عام 1779 بقيادة أحمد باشا الجزار رحمه الله. يافا إحدى المدن الساحلية الهامة على البحر المتوسط، تقع جنوب تل أبيب، أنشأها اليهود سنة 1909 بجوار يافا، ثم ضم اليهود المدينتين تحت سيطرتهم وأصبحت مدينة واحدة وأعلنوها عاصمة لدولتهم المزعومة عن 49. أيضا من المدن الفلسطينية صفد والجليل وطبرية وجنين وسبسطية ولم ولن ننسى القدس الشريف. مريت بالشوارع شوارع القدس العتيقة، قدام الدكاكين اللي بقيت من فلسطين، حكينا سوا الخبرية وعطيوني مزهرية، قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين. والقدس بها المسجد الأقصى الأسير ومسجد قبة الصخرة ومجموعة من أبواب الحرم وحائط البراق ومآذن الحرم، ولم ولن ننسى مذابح اليهود في القدس وأيضا الانتفاضة التي كانت في القدس الشريف. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر تجمعهم تاني البيت الله. على موجة الإسكندرية. الدنيا مليانة عجايب، والعجايب موجودة في موسوعة. موسوعة جينيس للأرقام القياسية. عجايب جينيس هتقدمها لكم نشوى حسين. أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من عجايب جينيس. ببغاء يقوم بفتح معلبات المشروبات في دقيقة واحدة. حتى الآن يتساءل الكثيرون كيف أن العديد من الطيور يمكنهم أن يفعلوا أشياء لا تصدق، مثل الببغاء زالك الذي استطاع فتح 35 علبة من المشروبات الغازية في دقيقة واحدة، وده كان في سان خوسي كاليفورنيا سنة 2012 في 12 يناير. أطول سيقان في العالم. استطاعت المرأة الروسية سيفيتلانا بانكراتوفا أن تصبح رسميا أطول سيقان في العالم، حيث أن سيقانها وصل طولها 51.9 بوصة، أي حوالي ما يزيد قليلا عن 4 أقدام، وده كان في 8 يوليو عام 2003. أتقل تفاحة في العالم. دخلت أكثر التفاحات شهرة ضمن موسوعة جينيس الأرقام القياسية، حيث أنه وصل وزن أثقل تفاحة في العالم إلى 1.849 كيلو، والتي تم زرعها من قبل تشيساتو يوساكي في مزرعة التفاح اللي بيملكها في مدينة هيروساكي في اليابان، واختيرت لتكون ضمن موسوعة جينيس الأرقام القياسية في 24 أكتوبر عام 2005. أطول رجل في العالم. جاء التركي سلطان قازن ضمن موسوعة جينيس، حيث أنه قال أنه فخورا وسعيدا للغاية في اختياره كأطول رجل في العالم ضمن موسوعة جينيس، وأضاف أنه كان بالنسبة له طوال هذه السنوات ليس بالأمر السهل، فيصل طوله إلى 8 أقدام و1 بوصة، وقد تسبب في حالته هذه الغدة النخامية. أطول كلب في العالم. من أغرب الأشياء في العالم الكلب جيبسون الدنماركي، وهو أطول كلب في العالم كما أطلقت عليه موسوعة جينيس، والذي قيس ب 107.18 سنتيمتر، ولكنه توفى بعد أن صار سرطان العظام، وتوفى في 12 أغسطس عام 2009. وكده أصدقائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. استنونا الحلقة الجاية هنجيب لكم فيها كل عجائب جينيس. موسوعة جينيس للأرقام القياسية. عجائب جينيس. الإسكندرية تقدم مؤتمرات، ندوات ومنتديات، صالونات فكرية، عروض أفلام ومسرحيات في عاصمة الثقافة والجمال. المعلومة والقول المأثور. ده اللي ما يتكلمش يا كتر هم عجب. في الصفحة الثقافية تصدر لكم صباح كل يوم. الصفحة الثقافية إعداد مروى الباشا. وزارة الثقافة تواصل تقديم فعالياتها وأنشطتها الثقافية والفنية إلكترونيا على قناتها باليوتيوب خلال عيد الفطر، حيث تعرض قناة وزارة الثقافة في 7 مساء اليوم فيلما تسجيليا عن الفنان الكبير عزة العليلي، ويستعرض رحلته في عالم التمثيل حتى وفاته، ويتضمن الحفل باقة من أجمل أغنيات، ويلي في تمام الساعة 9 مساء يبص حفل لأول مرة للفنان الكبير هاني شاكر، ويتضمن باقة من أجمل أغاني. الهيئة العامة لقصور الثقافة تطلق الموسم المسرحي الجديد، يتضمن 126 عرضا لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، ومن بينها 8 عروض لفروع ثقافة الإسكندرية و5 لفرق فرع ثقافة البحيرة. وفرع ثقافة الإسكندرية يقدم حاليا على صفحته على الفيسبوك مسرحية البخيل لفرقة دمياط المسرحية، تأليف الكاتب الفرنسي مولير وإخراج أحمد عبد الجليل. كما يقدم فرع ثقافة الإسكندرية الأوبريت الغنائي آخر أيام سقراط، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الورش منها كيفية عمل ماسك للأطفال. مسرح بيرام التونسي بالإسكندرية يواصل تقديم العرض المسرحي حكايات الصياد وأمير البحار مساء اليوم من تأليف وإخراج إيهاب مبروك، يبدأ العرض في 7 مساء مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد كورونا. معلومة النهاردة مع رم آدم حنين بمكتبة الإسكندرية، أحد المعارض الدائمة بالمكتبة، يشمل مجموعة من التماثيل لحيوانات البيئة، ويعد الفنان من أبرز النحاتين منذ بداية الستينيات وحصوله على منحة التفرغ من وزارة الثقافة. وأخيرا، أن الخطأ ليس لن تعيش حياة لا ترضاها، ولكن الخطأ هو ألا نحاول تغييرها للأفضل. كلمات لصاحب بريد الجمعة الراحل عبد الوهاب مطاوعة. أخبارنا السياحية، شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمعرض السياحي الدولي UITT بالعاصمة الأوكرانية كييف خلال الفترة من 11 حتى 13 مايو الجاري بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا. وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذا المعرض هو أحد أكبر الفعاليات السياحية والمهنية الدولية في أوكرانيا، وقد شهد الجناح المصري إقبالا ملحوظا من قبل زائري المعرض والمهتمين بالسياحة المصرية، وتم توزيع الهدايا العينية والنشرات السياحية المختلفة. تجري وزارة السياحة والآثار شهريا تصويتا عبر الصفحات الرسمية للمتاحف على مواقع التواصل الاجتماعي، يختار فيها الجمهور القطع الأثرية الأبرز التي سيتم عرضها كقطعة الشهر في كل متحف من متاحف الجمهورية. من الأخبار التعليمية، يؤدي قرابة 1,600,000 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول في يونيو المقبل، حيث يتم توزيع الطلاب على لجان امتحانية في المدارس وتعقد الاختبارات ورقيا، كما يعقد امتحان كل مادة منفصلا وليس امتحانا مجمعا. وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مجموع الطالب في الامتحان بالترم الثاني هو الذي سوف يعتد به في تنسيق الثانوي العام والمدارس الفنية والتقدم لمدارس المتفوقين بعد انتهاء مرحلة الشهادة الإعدادية. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة سوف توفر كافة وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا. نتمنى كل توفيق ونجاح لأبنائنا الطلاب في الإعدادية وفي الثانوية بعد ذلك إن شاء الله. ما زلنا معكم أصدقائي وفترتنا المفتوحة، صباح الخير أرضنا العربية. رياضيون من بقاع الأرض تضامنا مع فلسطين والقضية الفلسطينية، تحية لكل رياضي يقف شامخا أمام المتغطرسين شرقا وغربا. لاعبو نادي بلستينو التشيلي في أمريكا الجنوبية يدخلون أرض الملعب بالشماخ الفلسطيني كدعم لأهالي فلسطين الكرام وأيضا للقضية الفلسطينية. نادي ويست هام الإنجليزي عبر تويتر يعلن دعمه للقضية الفلسطينية قائلا: اللهم انصرهم بنصرك وكن لهم عونا على القوم الظالمين. فلسطين كانت وستظل أرضا وموطنا للفلسطينيين وحدهم، شاء من شاء وأبى من أبى، نصر الله الفلسطينيين، ونصر الله آتي ولو حتى بعد حين. المطارق خلفكم، والمطارق هو يعني تعبير أو وصف النادي، كل نادي ليه اسم تعبيري، زي مثلا الريدز أو المطارق أو المدافع، كل نادي انجليزي ليه اكسبريشن خاص بيه، والمطارق خاص بنادي وستهام. تحية اعزاز وتقدير لنادي وستهام الانجليزي الذي ايد القضية الفلسطينية هذا الاسبوع. ايضا بعد فوز الاسماعيلي في مباراته الاخيرة امام اسوان، فريق نادي الاسماعيلي حمل العلم الفلسطيني وقالوا نحن خلف إخواننا في الأراضي العربية المحتلة. تقدير وإعزاز من الإسماعيلية إلى القدس الشريف وفلسطين. عودة إلى إنجلترا. النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي دعا قادة العالم إلى التحرك وبذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور في القدس، ونشر صورة له وخلفه مسجد قبة الصخرة، وقال عبر تغريدة عبر حسابه على تويتر: أدعو جميع قادة العالم بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طيلة السنوات الأربع الماضية إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل. محمد صلاح. وبذلك انضم محمد صلاح إلى عدد من نجوم كرة القدم الذين حرصوا على توجيه رسائل للدعم للشعب الفلسطيني، مثل زميليه في ليفربول ساديو ماني، وإلى عدد كبير من اللاعبين المصريين مثل محمد النني لاعب الأرسنال، ومحمد حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، وأحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبيكوس اليوناني، إضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومواطناه إسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان، والمغربي أشرف حكيمي لاعب الإنتر، والفرنسي بول بوكبا لاعب مانشستر يونايتد، والفرنسي فرانك ريبري لاعب فورنتينا الإيطالي. وبعض الأقلام الإنجليزية تطالب بطرد محمد النني بسبب تويتة عن فلسطين، ولكن النادي نادي الأرسنال وقف شجاعا أمام التهديدات الصهيونية. إدارة أرسنال تلقت شكوى من السياسي تيل عوفر نائب مجلس بريطانيا للنواب لليهود، وذلك بشأن التغريدة التي نشرها محمد النني دفاعا ودعما لفلسطين، وطلب تيل عوفر أن يعتذر محمد النني وأن يعرف منصبه جيدا كلاعب فقط للفريق. إدارة الأرسنال ردت على شكوى تيل عوفر بأن محمد النني يعرف قواعد منصبه جيدا وماذا يفعل ويدرك ما ينشئ وهو يفعل ويدرك ما ينشره، ونحن نمنح كافة اللاعبين حرية التعبير عن رأيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل، وأن الأمر لم يخالف معاييرنا الثابتة. تحية إعزاز وتقدير لنادي أرسنال الذي وقف بجانب لاعبه المتميز محمد النني. موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. التاسعة إلى موجز الأنباء. بكم إلى هذا الموجز الذي حرره أحمد درويش، يقرأه أحمد وهبة. جامعة الدول العربية تدين جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 48. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤكد أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها بداية الشهر القادم ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني فقط، ولن تتضمن أي أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال أبريل الماضي تجاوزت 850 مليون جنيه تم تخصيصها ل 96 جمعية أهلية. الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تنفذ حملات مكبرة بكافة الأحياء أسفرت عن غلق 58 منشأة تجارية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفرض غرامات فورية تقدر ب 186 ألف جنيه وضبط 314 حالة إشغال متنوعة. مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تنفذ عدة حملات بنطاق المحافظة للتأكد من جودة وسلامة المعروض من كافة السلع الغذائية. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفرض غرامات مالية بقيمة 20.65% مليون جنيه على شركات المحمول العامة بالسوق المصري إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم. موجزنا القادم يأتيكم في العاشرة، شكرا لكم. مآذن الحرم رمز من رموز التوحيد التي استعصت على التهويد ولا زالت تصدح بالأذان، وستظل إن شاء الله تنتشر على عدة زوايا من الحرم الشريف، وهي التي ترفع فيها الأذان وهي منشورية الشكل متوسطة الارتفاع وعددها ثلاث مآذن: مأذنة باب المغربة وباب السلسلة وباب الغونمة. الله أكبر الله أكبر. أبواب الحرم: باب الغونمة، باب الناظر، باب الحطة، باب العتم، باب السلسلة والسكينة، باب المغربة، باب الذهبي، باب القطنين، باب الأحباط، باب المطهرة، باب الحديد. هناك أيضا في السور الجنوبي للحي ثلاثة أبواب مغلقة على ما يبدو لحماية الحرم من غزوات الصليبيين في العهد الأيوبي، وهم الباب المنفرد والباب المزدوج والباب الثلاثي. ها هي أبواب الحرم المقدسي. يا أولى القبلتين يا ثالث الحرمين، يا أولى القبلتين يا ثالث الحرمين، ستبقى قبلتنا الأولى والأقصى المبارك حولك. ستبقى قبلتنا الأولى والأقصى المبارك حولك، وستبقى لينا الدولة العربية العربية العربية فلسطين. أرض مباركة بارك الله سبحانه وتعالى حوله وأسرى برسوله صلى الله عليه وسلم، يقع بمدينة بيت المقدس في فلسطين، وهو ثاني المساجد على الأرض بعد المسجد الحرام، وهو على بعد 500 متر تقريبا جنوب مسجد الصخرة، طوله من الداخل 80 مترا، عرضه 55 مترا، عدد أبواب المسجد 11 بابا، واحد في الشرق وواحد في الجنوب واثنان في الغرب وسبعة في الشمال. أما أعمدة المسجد فعددها 53 عمودا و49 سارية. المسجد عبارة عن سبعة أروقة، ثلاثة من الشرق وثلاثة من الغرب، وفي الوسط رواق واحد، وفي المسجد محرابان أحدهما كبير يسمى محراب عمر، وكان في الماضي يسمى محراب داود، وجهة الغرب محراب آخر يسمى محراب معوية. وفي المسجد الأقصى 137 نافذة في القبة، سبع نوافذ و42 في الرواق الأوسط، بحيث يطل نصفها على الرواق الشرقي ونصفها الآخر يطل على الرواق الغربي، و43 نافذة في حائط المسجد الشرقي، و14 نافذة في حائط الغربي، و16 في الحائط الغربي. أما الحائط الشرقي ففيه 16 نافذة، وتقع 24 نافذة في الحائط القبلي. ها هو المسجد الأقصى المبارك. المسجد مسجدي ومحمد مرشدي، المسجد مسجدي ومحمد مرشدي، وأداني في السماء بسم الله يبتدي، وأداني في السماء بسم الله يبتدي. شهدانا قوافل وعظمنا جبال، لا تركع لسافل لن هذا اعتقال. شهدانا قوافل وعظمنا جبال، لا تركع لسافل لن هذا اعتقال. في قلب الجنين مكتوبة فلسطين، في قلب الجنين مكتوبة فلسطين، مرفوع الجبين بطن أمك شهيد، مرفوع الجبين بطن أمك شهيد. وستبقى لينا الدولة العربية، عربية العربية، فلسطين فلسطين العربية فلسطين. من أخبارنا الاقتصادية لهذا الصباح، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية وفقا لرؤية مصر 2030، تشمل زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 15% سنويا. أيضا صرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي من البنجر، وتم استلام ما يقرب من 1,360,000 طن، وتنتج ما يقرب من 187,000 سكر أبيض سائب، وكذلك إنتاج كميات كبيرة من الملاس ولب البنجر. وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على عقد 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية شهريا حتى نهاية يونيو المقبل، لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية لمن استوفوا الشروط المقررة ممن تقدموا بطلباتهم الكترونيا، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات قبول القيد ونقل القيد وفقا للقواعد المحددة. أبطال فلسطين. ويأتي في المقدمة محررها صلاح الدين الأيوبي، عز الدين القسام، أمين الحسيني، الشيخ الجليل أحمد ياسين، الأسطورة يحيى عياش. هؤلاء هم أبناء فلسطين الحرة. السما جبيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني انا اللي اسمي فيني انا الصامل على ارضي ورافع على السما جبيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني ويا نيالي عزيز وراسي بالعالي وحب بلادي طوالي بدمي وبشراييني فلسطيني ولهون وبس عموتي هالوطن ينمس فلسطين تعني بالنسبة لنا كل فلسطين المحتلة من البحر إلى النهر من النهر إلى البحر فلسطين التاريخية فلسطين القدس والأقصى وحائط المكة كما يقولون ولكن نحن نقول إنه حائط البراق والحائط فلسطين من النهر إلى البحر فلسطين من النقورة شمالا حتى رفح جنوبا وسوف تبقى فلسطين بهذا المعنى والمحتوى والحدود قضية حية في وجدان الأمة وسيظل تحريرها كاملة هدفا تسعى إليه ونسعى جميعا إليه وغرضا من أجله نبحث إلى أن يأتي اليوم الذي تتحرر فيه كل فلسطين ولا يبقى شبر منها محتل وعسى أن يكون هذا اليوم قريبا إن شاء الله. موطني موطني الحسام واليراع للكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب إلى الوفاء عزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيدا موطني موطني موطني القدس قصيدة على القدس مهد الإيمان والحب من بين بلاد الله اختار جمالها الرب وخلف أرضها نور الجمال يتحب

مسجدي المسجد يا محمد المسجد مسجدي المسجد مسجدي ومحمد مرشدي المسجد مسجدي ومحمد مرشدي وأداني في السماء بسم الله يبتدي وأداني في السماء بسم الله يبتدي أيها العربي والأبي الحق ما يشهد به الأعداء. جدعون ليفي صهيوني يساري كاتب صهيوني كتب قائلا سنرحل سنرحل فشعب فلسطين أصعب شعب في التاريخ. يبدو أن الفلسطينيين طينتهم تختلف عن باقي البشر، فقد احتللنا أرضهم وأطلقنا عليهم الغانيات وبنات الهوى وقلنا ستمر بضع سنوات وسينسون وطنهم وأرضهم، وإذا بجيلهم الشاب يفجر انتفاضة 87، أدخلناهم السجون وقلنا سنربيهم في السجون، وبعد سنوات وبعد أن ظننا أنهم مستوعبوا الدرس إذا بهم يعودون إلينا بانتفاضة مسلحة عام 2000 أكلت الأخضر واليابس، فقلنا نهدم بيوتهم ونحاصرهم سنين طويلة، وإذا بهم يستخرجون من المستحيل صواريخ يضربوننا بها رغم الحصار والدمار، فأخذنا نخطط لهم بالجدران والأسلاك الشائكة، وإذا بهم يأتوننا من تحت الأرض وبالأنفاق حتى أثخنوا فينا قتلا في الحرب الماضية، حاربناهم بالعقول، فإذا بهم يستولون على القمر الصناعي عموس ويدخلون الرعب على كل بيت في إسرائيل عبر بث التهديد والوعيد في إسرائيل، كما حدث حينما استطاع شبابهم الاستيلاء على القناة الثانية اليهودية. خلاصة القول، يبدو أننا نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ، ولا حل معهم سوى الاعتراف بحقوقهم وإنهاء الاحتلال. الفلسطينيون شعب صعب، يجب على كل عربي غيور أن يدرك معنى ما كتبه هذا الصهيوني سنرحل سنرحل عن فلسطين يوما ما. أبطال بلدنا كتار ملو الفؤاد والعين، أحكي لكو عن مين قولولي وأبدي قولي منين. أبطال والفؤاد والعين، قولولي أحكي حكايتي حكاية مين ولاد بلدي. ونحكي حكاية لم يمر عليها سوى 1442 سنة، حكاية من الحكايات الخالدة وكلام كتب بماء الذهب، لأن الذي قاله هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بشر هذه الأمة بالنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. وتلك إشارة نبوية تبشر الأمة أن سلطانها سيشمل مشارق الأرض ومغاربها، ومعنى زوى أي قبضها وجمعها حتى يراها الرسول جملة واحدة. وثبت في الصحيحين من غير وجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة وهم في الأقصى أو في الأرض المباركة. تحية أعزاز وتقدير لهم. وبالأمس الأستاذ سامح دلول خبير التنمية البشرية رأى حبيبكم في المنام، وجاء الناس كي يشاهدوا الحبيب صلى الله عليه وسلم في القدس، وسأله الحبيب ما ذا يريد هؤلاء الناس، فقال لحبيبكم: جاءوا كي يروك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لهم اتجهوا إلى الأقصى. من مسجد الرسول للأزهر الشريف المجد لا يزول إلا بظلم الضعيف. من مسجد الرسول للأزهر الشريف المجد لا يزول إلا بظلم الضعيف. والعقل لو يطول للأقصى نهتدي، العقل لو يطول للأقصى نهتدي. وآخر الكلام، الكلام آخر المطاف هو الكلام، والدم دم. وصف جيد وصف خايب، وصف صادق وصف كاذب، في النهاية كل وصف، كل الشعر وصف، ما يسويش في سوق الحق صرخة. الكلام عن كل ده شئ من التطاول، إنما لازم نحاول. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ما ضاع حق وراءه مطالب، ما ضاع حق وراءه رجال، وفي الأقصى وفي فلسطين الرجال. Yes. ومن مصر الحبيبة، من أرض الأزهر إلى أرض فلسطين،